إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منهما نساء ورجالا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر ونهى، واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما دلكم عليه ونهاكم عنه، فإنه عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، وما ترك شرا إلا وحذر أمته منه، فكانت شريعة غراء متكاملة ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. أيها الإخوة، كنا مررنا في الخطب الفائتة على شيء من الأدلة المنصوبة التي أقامها ربنا تبارك وتعالى أدلة واضحة بينة لخلقه على وجوده سبحانه وتعالى، ولم نأتي إلا على غيض من فيض وقليل من كثير. وكنت وما أزال أؤكد في المجالس العامة والخاصة على الإخوة المتخصصين في سائر العلوم كلها، كونيها وشرعيها إلى التشمير، عن ساعد الجد والاجتهاد لاستنباط هذه الأدلة من سائر العلوم ونصبها أمام أعين الناس والخلق جميعا، ليعلموا شيئا عن خالقهم عز وجل، وليهتدوا في الطريق إليه، وليسلكوا إليه السبيل الأقوم. فإن المسؤولية الكبرى جعلها الله عز وجل في أعناق العلماء، وليس المقصود من العلماء هنا علماء الشريعة فحسب، وإنما المقصود كل علماء الدنيا بكل فنونها وعلومها، فإن الله تبارك وتعالى ما جعل هذه العلوم كلها من أولها إلى آخرها إلا للدلالة عليه وللاهتداء إليه سبحانه وتعالى. فالمهمة عظيمة وجسيمة وخطيرة على سائر العلماء من كل الاختصاصات ليدلوا بدلوهم في هذا السبيل وليقوموا بواجبهم نحو شرع الله تبارك وتعالى. وإذا كان واجب العلماء ذلك فواجبنا نحن جميعا كذلك. واجبنا ألا يهتدي أحدنا إلى دليل من هذه الأدلة التي ترشد إلى الله عز وجل وتدل عليه أو تبين عظائم خلقه سبحانه وتعالى أو ترشد إلى جليل نعمه عز وجل مما لم يتنبه له كثير من الناس. فواجبنا جميعا أن نثير ذلك في مجالسنا وفي كل محفل من محافلنا، وأن لا نجعل ضياع الوقت بالهذر من الكلام والثرثرة الفارغة تضيع رأس مالنا تضيع أعمارنا هكذا هباء، بل أن يملأ كل واحد منا كل مجلس من المجالس الذي توجد فيه يملأه بالخير وبالدلالة وبالإرشاد والهداية، فإن في ذلك الأجر العظيم إن شاء الله تعالى. وإذ قد وقفنا على بعض وجزء يسير من تلك الأدلة فإننا ننتقل إلى موضوع آخر لا نخرج به عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل عليه السلام حينما سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله. ننتقل إلى موضوع آخر هو ضمن هذا العنوان أن تؤمن بالله، وقبل أن ننتقل إلى باقي أركان الإيمان من التصديق بملائكة الله عز وجل وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، ما نزال ضمن دائرة الإيمان بالله عز وجل، وهو بعد أن علمنا واستيقنا، والمؤمنون والحمد لله كلهم أو أكثرهم المسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لديهم من اليقين ما يكفي لوجود ربنا تبارك وتعالى وإثبات أعظم صفة من صفاته عز وجل، ألا وهي صفة الوجود، وجوده سبحانه وتعالى. فالمؤمنون ليسوا بحاجة إلى أمثال هذه الأدلة، ففي نفوسهم من الإيمان الراسخ والتصديق والإذعان الكامل ما يغنيهم عن أي دليل. وإذ قد وقفنا عند بعض تلك الأدلة ننتقل إلى أمر آخر يتعلق بها، وهو الإيمان بصفات ربنا تبارك وتعالى والوقوف عند أسمائه عز وجل. فهذه الخلائق كلها وما نرى من آثار ربنا عز وجل في هذا الكون منتشرا في سمائه وأرضه وفي كل مكوناته إنما يدلنا على أسماء الله تبارك وتعالى التي سماها ربنا عز وجل بالأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ويقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وآثار أخرى منتشرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من نصوص الشرع تدلنا على هذه الأسماء، وليس فقط آثار صنع الله عز وجل وعظيم خلقه في هذا الكون يدل على الأسماء الحسنى، بل أمور كثيرة حيثما تلفت العبد إذا أراد الوصول إلى الله عز وجل ومرضاته فإنه يستدل بها على أسماء الله الحسنى. وأسماء الله سبحانه تشير وتدل دلالة واضحة على صفاته العليا تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك صفاته عز وجل تدلنا على ذاته سبحانه وتعالى. والذي نريد أن نقف عنده اليوم أن دلالات أسماء الله الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى ينبغي ألا تغادر ذهن العبد أبدا، وأن يبقى حيثما تلفت ينظر أي اسم من أسماء الله الحسنى يتجلى عليه أو على غيره من الخلق. فأسماء الله عز وجل هي التي يتجلى بها على خليقته فيدبر بها الخلق أجمعين، ويدبر بها الأكوان كلها من أولها إلى آخرها. وإن من أعظم العبادات التي يتقرب بها أحدنا إلى ربه تبارك وتعالى أن ينظر في أسمائه الحسنى، أن ينظر فيها هذه الأسماء وكيف تتجلى على خلق الله عز وجل بالخلق والتدبير والتصريف لأمورهم جميعها من أولها إلى آخرها. أيها الإخوة، هذا بحث طويل جدا، ولكنني أجتزئ منه ما يناسب الحال في خطبة كخطبة الجمعة. بحث طويل، وهو بحث كذلك شائق جدا، شائق لأنه يتعلق بذات ربنا تبارك وتعالى وصفاته، ففيه الشوق العظيم للمؤمنين، الشوق الذي يجذبهم إلى الله سبحانه وتعالى ويزيدهم حبا فيه عز وجل. مما يذكر في ذلك وينبغي أن نعلمه تماما أن الله عز وجل قد خلق لنا هذه الأجساد، وخلق لنا هذه الحواس، وخلق لنا هذه الأجهزة في أجسامنا لحكم جليلة عظيمة جدا، مهما تبصر أحدنا فيها وتأمل وتدبر فإنه تتفتق بين يديه المعاني منها ويستدل بها على الله عز وجل وعلى جليل صنعه وحسن ولطف تدبيره سبحانه وتعالى. ولكن من أعظم النعم التي أنعم بها علينا سبحانه وتعالى في بعض هذه الحواس أنه على سبيل المثال خلق لنا السمع والبصر. والسمع والبصر مهما تأملنا فيهما وفي عظمة أجهزتهما فإننا لن نقف في ذلك عند حد أبدا، ولكن كما يقول بعض العلماء رضي الله تعالى عنهم إن من أعظم النعم في السمع والبصر، من أعظمها على الإطلاق، أنك إذا قيل لك في كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لك إن الله سميع بصير، أن تفهم معنى هذا الكلام. ف فلولا أن الله عز وجل خلق لنا سمعا وخلق لنا بصرا، لو خلقنا بدون سمع وبدون بصر ثم قال لنا إن الله سميع بصير، فمن منا يستطيع فهم السمع والبصر؟ من منا يستطيع أن يفهم اسم الله من أسمائه الحسنى السميع أو اسمه البصير؟ يكون الأمر مغلقا علينا نهائيا، كما يقال لنا ألف لام ميم أو حاميم عين سين قاف أو كاف ها يا عين صاد، كلها أسماء أو أحرف مغلقة المعاني لا ندريها، وللمفسرين فيها اجتهادات كثيرة، ولكننا عند ظاهر اللغة نقف عندها مكتوفي الأيدي لا ندري حقيقة معانيها. ولولا أن الله عز وجل أنعم علينا بنعمة السمع والبصر لكان قول الله لنا إن الله سميع بصير كقوله سبحانه وتعالى لنا ألف لام ميم أو إلى آخر ما هنالك من الأحرف المقطعة في أوائل السور. ومعلوم عند كل مؤمن بيقين أن سمعنا ليس كسمع الله تبارك وتعالى، وبصرنا ليس كبصر الله عز وجل، وشتان شتان بين سمع الخالق والمخلوق وبصر الخالق والمخلوق، لكنها النعمة العظمى من الله عز وجل أن خلق لنا نعمة السمع والبصر لنعرف معنى اسمين من أسماء الله الحسنى السميع البصير. وحتى أقرب هذا المعنى قليلا في الفرق الهائل بين السمع والبصر عند العبد والرب سبحانه وتعالى، يكفي أن أستدل ببعض ما ورد من نصوص الشرع. فقد قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات. فقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وراءه لا أسمع ما تقول، وإذا بالوحي ينزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. فسبحان من وسع سمعه الأصوات، لا يخفى عليه كما يقولون، لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ومما يدل على عظيم بصره سبحانه وتعالى قول ربنا عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن، أي عمل وأي شأن تقوم به في حياتك الدنيا ليلها ونهارها طبيعة صباحها ومسائها وفي كل لحظة من لحظات حياتك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، إذا فتحت المصحف لتناجي ربك تبارك وتعالى، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ذلك علم الله عز وجل، ذلك دقيق علمه سبحانه وتعالى ودقيق بصره عز وجل. كل ذلك أيها الإخوة يستدعي منا أن نقف عند أسماء الله الحسنى اسما اسما. فأسماء الله الحسنى التي أطلعنا عليها هي 99 وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شائعة منتشرة بين المسلمين جميعا، لكننا بحاجة ماسة إلى التأمل فيها وتلاوتها تلاوة متدبرة، نتبصر في معانيها ونستفيد منها ونخشع عند جلائل ما تدل عليه من المعاني التي تحتويها صفات ربنا تبارك وتعالى. ولكن أسماء الله عز وجل كثيرة وكثيرة جدا، علمنا رسول الله 99 اسما منها، وخفي علينا الشيء الكثير منها، كما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه إذ يقول ويتوسل إلى الله عز وجل ويتوجه إليه بأسمائه فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، نافذ في أمرك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن تستعمل به أبداننا وأن تخلطه بلحومنا ودمائنا وأسماعنا وأبصارنا، وأن ترزقنا حفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. فأسماء الله تبارك وتعالى أيها الإخوة كثيرة جدا، أطلعنا الله على شيء منها وأخفى عنا منها شيئا آخر لا نعلمه، نتوسل به ونتوجه به إلى الله تعالى في استجابة دعائنا وفي الالتجاء إليه. إذن أيها الإخوة، أسماء الله تبارك وتعالى تدل على صفاته، وقد جعل الله عز وجل لنا جعل الله لنا ميدانا فسيحا، وجعل لنا وقتا طويلا، وجعل الله لنا مادة خصبة فسيحة واسعة نستطيع من خلالها التأمل والتفكر والتدبر لنصل إلى مرضات الله عز وجل، لنصل إلى أمور تجعلنا من المقربين إن شاء الله ومن المحبوبين عند الله تبارك وتعالى. وذلك هو ميدان التفكر في أسماء الله عز وجل وصفاته، ثم سد علينا الباب بعد ذلك سدا أن نفكر في ذات الله تبارك وتعالى. فالتفكير في ذات الله عز وجل، في ذاته وفي ماهيته أو حقيقته عز وجل، هو حرام وبابه مسدود بالإجماع. ذلك لم يحرم علينا ربنا تبارك وتعالى ظنا منه وبخلا علينا في معرفة ذاته سبحانه وتعالى، إنما حرم علينا ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفكروا في الله تعالى وتفكروا في خلقه سبحانه، وتفكروا في خلقه سبحانه. لم يمنعنا الله عز وجل من التفكير في ذاته ظنا وبخلا، إنما منعنا من ذلك لأن عقول البشر لا تتحمل ذلك، عقول البشر وتركيبة هذه العقول وإمكانية هذه العقول لا تتحمل أكثر من أن تفكر في خلق الله عز وجل وفي أفعاله وفي أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى. يعني أضرب على ذلك مثلا أيها الإخوة في هذا الحكم الشرعي، وهو أنك لو رأيت لوحة مرسومة أخذت بمجامع قلبك واستأثرت لبك، فإنك تستطيع أن تقول عن صاحب هذه اللوحة إنه دقيق وفنان وذواقة، وتمدحه بسائر صفات المدح التي تدل على دقته وعمقه في فن الرسم، وليس أكثر من ذلك. لكنك مهما أوتيت من العلم والفهم وبعد النظر فإنك لن تستطيع أن تصف ذاته، بل لن تستطيع أن تصف بعض صفاته، لن تستطيع أن تصل إلى لون هذا الرجل أو لون عيونه، فكيف تصل إلى وصف ذاته حقيقة؟ وكل أمر تراه ويخفى عنك صاحبه فإنك لا تستطيع أن تصل إلى ذاته أبدا، بل تصل إلى شيء بسيط من صفاته تستطيع أن تصفه بها. وكذلك ربنا عز وجل لم تستطع العقول أن تحيط بكنهه وحقيقته سبحانه وتعالى، ولذلك أمرنا وتعبدنا وجعلت من أعظم أبواب العبادة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أن نتلو أسماءه عز وجل. فإذا تلونا هذه الأسماء ودلتنا هذه الأسماء الجليلة العظيمة التي يتجلى الله بها على خلقه، إذا تلوناها وتدبرناها وفهمنا معانيها وذكرنا الله عز وجل بهذه الأسماء وكررناها على نفوسنا وقلوبنا تكرارا كثيرا وذكرنا الله فيها ذكرا كثيرا، فإن هذا من أعظم أبواب العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. صفات الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والتي تتجلى بأسمائه نجدها واضحة بينة كيف تتصرف هذه الأسماء بالخلق. أسماء الله عز وجل ومن ورائها هذه الصفات العليا كيف تتصرف بخلقه. فكثيرا ما يرى أحدنا مثلا منظرا من المناظر، يرى مثلا ظالما من الظلام الغاشمين المتجبرين، يراه كيف ينزل ظلمه وبطشه واعتداءه على ضعفة من الخلق أو على أيتام يأكل أموالهم ويتسلط عليها، أو على أرامل يعتدي عليهم بكل وسائل الاعتداء، ثم تشمئز نفسه ويتميز أيضا ويتمنى أن لو يقطعه إربا إربا فلا يستطيع ذلك، ولكنه لو صبر قليلا وترك السنين تتمادى بعضها وراء بعض ثم رأى كيف ينزل البلاء وتتوالى المصائب مصيبة تلو مصيبة ونكبة إشر نكبة بهذا الظالم المتجبر، لعلم كيف يتجلى الله عز وجل باسمه العظيم من أسمائه الحسنى، كيف يتجلى باسمه المنتقم الجبار على أحد من خلقه إذا شاء أن يتجلى عليه بهذا الاسم العظيم. أسماء الله تبارك وتعالى معنا في كل أحوالنا وفي سائر تصرفاتنا وفي كل حركاتنا وسكناتنا، فلا يظنن أحد منا إذا صنع معروفا أن الله تبارك وتعالى ينسى معروفا، لا يظنن أحدنا أن أسماء الله تبارك وتعالى واسمه المحصي سبحانه عز وجل من أسمائه عز وجل المحصي أنك إذا فعلت خيرا من الخير أو معروفا من المعروف أن الله لا يحصي لك هذا العمل، حاشا لله وكلا، إنه يحصي على كل مخلوق من المخلوقات عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وبذلك يقول ربنا عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنا كنا نستنسخ يعني عندنا نسخة طبق الأصل نسخة عن عملك، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالله عز وجل هو المحصي المدبر سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذه الأسماء الحسنى بجليل معانيها وعظيم تدبيرها للخلق ينبغي أن نقف عندها دائما وتكون من أذكارنا وأورادنا، أن نجلس للتأمل فيها وللتأمل في معانيها وقتا طويلا، ففي ذلك الخير كل الخير إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، أسماء الله الحسنى يذكر بعض العلماء رضي الله تعالى عنهم أن من الوسائل التي تستدر بها حب ربك عز وجل إليك، إذا أردت الله عز وجل أن يحبك، فربنا عز وجل يحب عباده، يحبهم ويحبون، وفي ذلك آيات كثيرة جدا على حب الله للعبد. يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم إن من أعظم الوسائل التي تصل فيها إلى حب الله لك أنك إذا قرأت القرآن العظيم أن لا تقرأه هكذا هذرمة، بل أن تقف عند آياته وكلماته وقفات طويلة تنتفع بها وتستفيد. ومن هذا الانتفاع أنك إذا وقفت عند التعقيبات التي في أواخر الآيات حينما يقول ربنا عز وجل إن الله غفور رحيم، إن الله سميع بصير، إن الله عزيز حكيم، إن الله لقوي متين، إلى آخر ما هنالك من هذه التعقيبات التي فيها أسماء الله الحسنى، أن تربط بين معنى هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى وبين المعاني التي وردت ضمن الآية التي ورد الاسم في آخرها. فلا بد أن هنالك معنى أو معاني ضمن هذه الآية بالذات لها علاقة مسيسة وارتباط وثيق باسم الله أو الاسمين من أسماء الله الحسنى التي وردت في آخر هذه الآية، وربطك واستطاعتك بتأملك وتدبرك أن توجد المعنى الرابط بين أول الآية وآخرها ووسطها من أسماء الله الحسنى، ذلك مجلبة عظيمة لحب الله تبارك وتعالى لقارئ القرآن. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويعملون به وينتفعون به وينتفعون بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا أرحم الراحمين، إنك سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.